هذا يقول ما الأفضل إدراك الصف الأول من حيث المكان لقرب من الدرس الأفضل والصلاة في الصف الأول من الصلاة، لأن الصف الأول تكون فضيلته، وأما الدرس فإن الذي يجي في الصف الأول يسمع كما يسمع غيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.